بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال باب قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا خلف ابن القاسم، وهذا تقدم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد المفيد بمكة، أيضا هذا تقدم. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، وهذا تقدم. من هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث؟ من هو أبو بكر بن أبي داود الحافظ، كذبه بعضهم ودافع عنه الإمام الذهبي رحمه الله. قال: أخبرنا أحمد بن صالح، وهو المصري ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أيضا المصري الملقب بديوان العلم. قال: حدثنا عمرو بن الحارث، وهو المصري ثقة حافظ، أن عباد بن سالم حدثه عن سالم، وهو ابن عبد الله بن عمر. سنرجع إلى عباد ثقة ثبت. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. قال أبو عمر: لم يحدث أحد بهذا الحديث بهذا الإسناد غير ابن وهب، ورواه يونس بن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعباد بن سالم فهو مجهول الحال، روى عنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثق، فهو مجهول الحال. والإمام البخاري في ترجمته قال بعدما أورد الحديث من هذا السند من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب إلى آخره، قال البخاري: وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبادا حدثه عن سالم عن أبي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وأفاد المحقق أن يعني سنده ضعيف، تقدم معنا أن محمد بن أحمد المفيد ضعيف، تقدم معنا في ترجمة محمد بن أحمد المفيد بأنه ضعيف. والحاصل أن هذا الحديث المحفوظ أنه عن عمر بن الخطاب، المحفوظ أنه عن عمر بن الخطاب. قال المصنف أيضا رحمه الله: قال حدثني خلف ابن القاسم، تقدم، وعلي ابن إبراهيم. علي ابن إبراهيم لم أجد له ترجمة. قال حدثنا الحسن بن رشيق، تقدم. قال أخبرنا علي بن سعيد بن بشير الرازي. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم بن عبد الله عن أبي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله أن يهديه يفقهه. أما علي بن سعيد بن بشير الرازي، عباد بن سالم نسبته التوجيبي، عباد بن سالم المتقدم نسبته التوجيبي. علي بن سعيد بن بشير بن مهران، علي بن سعيد بن بشير بن مهران أبو الحسن الرازي، نزيل مصر، نزيل مصر ومحدثها، لقبه عليك أو عليك، لقبه عليك، ويقال عليك بالتخفيف، لقب هذا المحدث عليك، ويقال أيضا بالتخفيف عليك عليك. له ترجمة في السير وفي تذكرة الحفاظ وفي الميزان ولسان الميزان، يقول الحافظ الذهبي الحافظ البارع هذا السير، ويقول في الميزان: حافظ رحال جوال، حافظ رحال جوال. قال الدارقطني أو قال حمزة السهمي سألت الدارقطني عنه فقال لم يكن بذاك في حديثه، لم يكن بذاك في حديثه، سمعت بمصر أنه كان والي قرية وكان يطالبهم بالخراج فما كانوا يعطونه، قال فجمع الخنازير في المسجد في التذكرة فإذا مطلوه الخراج جمع خنازيرهم في المسجد. قلت فكيف هو في الحديث؟ قال حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال في نفسي منه وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر وأشار بيده وقال هو كذا وكذا ونفض يده يقول ليس بثقة. فالدارقطني يضعفه أو يضعفه جدا. وقال ابن يونس كان يفهم ويحفظ. وقال ابن يونس أيضا تكلموا فيه. وقال مسلم بن قاسم كان ثقة عالما بالحديث. وسئل عنه أبو عبيد الله بن أبي خيثمة فقال عشت إلى زمان أسهل عن مثله. فالحاصل أنه ضعيف. الدارقطني أرفع هؤلاء الأئمة، فهو أخبر بحديث الرجل يقول أنه ليس بذاك ثم يشير إلى أنه ليس بثقة، فهذا جرح شديد، فحسب أن يكون ضعيفا. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه دلالة واضحة على فضيلة الفقه في الدين. ومعنى التفقه في الدين هو أن يتعلم أحكام ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدلته، أن يتعلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام بأدلته، هذا معنى الفقه في الدين. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا فيه دليل على فضيلة العلماء، وفيه دليل على فضل التفقه في الدين، وفيه دليل على أن من فقه في دين الله فإن الله عز وجل قد أراد به خيرا، ومن لم يفقه في دين الله فهو دليل على أن الله لم يرد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيرا نكرة في سياق الشرط ليعم القليل والكثير، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيفيد عموم الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقوله يفقهه في الدين أي يبصره بالأدلة ويعلمه الأحكام ويعلمه أمور العقيدة والفقه وما يحتاج إليه من علوم الآلة التي بها يتعلم دينه ويتبصر فيه ويصير على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يعلمه الحساب ولا الجغرافيا ولا التاريخ ولا الفلسفة ولا الكيمياء ولا الطب ولا شيئا من ذلك، وإنما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يدل على أن الخيرية كامنة في تعلم العلوم الشرعية، الخيرية كامنة في تعلم العلوم الشرعية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما العلوم الدنيوية فإن أصحابها لا يستحقون مدحا ولا ذما ولو تبحروا في العلوم الدنيوية، لأنها علوم معاشية لأجل البطون والفروج، والله عز وجل وصف أصحابها بأنهم لا يعلمون، فقال سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء قصر علمهم على أمور الدنيا، في الدنيا وأمورها وشؤونها هم حذاق وأذكياء، أما ما وراء الدنيا ما وراء المادة فإنهم يخفقون ويفشلون في ذلك، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن العلم ليس بالاكتساب فقط، بل العلم أيضا يكون هبة من الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا علمت بأن العلم يكون هبة من الله فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل وتسأله سبحانه وتعالى أن يبصرك في الدين وأن يفقهك فيه. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. إلى هنا والحمد لله.